هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع ناصر أحمد محمود المقيم في النصيرات دار السلام محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالتأمينات الاجتماعية مكاتب تأمين السيارات. بيقول فيها: قمة المعاناة عشتها بنفسي يا حضرات، وححكي لحضراتكم عليها، وطبعا اللي حقوله في دقايق غير اللي عشته في أسبوع كامل. أنا رحت مكتب تأمينات السيارات في سوهاج علشان أخلص أوراق خاصة بالعربية. أول يوم رحت لقيت زحمة رهيبة ومفيش أي التزام بأي إجراءات احترازية، ويدوب كم مواطن عامل حسابه ولابس كمامة والباقي فوق بعضه من الزحمة، ولا كأننا عايشين في أيام صعبة. المهم أدور بقى على الموظفين اللي حيتعاملوا معانا، لقيت موظف واحد بيني وبينه سور حديد وهو في آخر الصالة دي، والمواطنين كلهم ينادوا مهما ينادوا ولا هو هنا. المهم فين وفين على ما وصلت لحضرته قال لي: خلاص اليوم خلص، فوت علينا بكرة بس من بدري قبل الزحمة. تاني يوم صحيت من بدري وجريت على المكتب، وكانت المفاجأة الزحمة هي هي. استسلمت ووقفت استنى اوصل للموظف، زحمة تشيلني وزحمة تنزلني لغاية ما وصلت. اخد الورق بص فيه وقال لي: هاتلنا جواب تسويق من المكتب التابع ليه الملك السابق للعربية بس بسرعة. والمكتب اللي بيقول عليه حضرته موجود في طهطة على بعد 40 كيلو. نهايته رحت المشوار وعملت الورقة المطلوبة من بدري ورجعت لحضرته تاني يوم وسلمته له. سلمت له جواب التسوية، بص لي فيه وقال لي: سلم حضرتك الورق وسيبه لما يتراجع. وحيتراجع امتى حضرتك؟ روح وتعالى بكرة اللي بعده. رجعت لحضرته اليوم اللي بعده، وطبعا معاناة كل يوم لغاية ما وصل لحضرته في وسط الزحمة الرهيبة. يقوم يقول لي: خد ورقتك يا محترم، موظف المرور كتب لك فيها التاريخ غلط، وبدل ما يكتب 2020 كتب 2021. روح لهم بقى خليهم يغيروا التاريخ ويختموا بالختم على التغيير اللي عملوه، وبقى تعالالي ها اللي بعده. والمرور على بعد 15 كيلو من مدينة سوهاج. المهم جريت وصححت الغلط ورجعت تاني جري على حضرته. أنا جيت أهو يا بيه، أم قال لي: خلاص يا محترم اليوم خلص، ابقى تعالى بكرة بقى. وارجع على بيتي وانا حاسس بالحسرة على الايام اللي بتضيع والمجهود اللي ببذله في الفاضي. نهايته رحت لحضرته اليوم اللي بعده، وفين وفين على ما وصلت له قام قال لي: بص بقى يا مواطن، احنا عايزين جواب من مكتب تأمينات دار السلام. رحت جبت لهم الجواب، وبعد ما سلمته قال لي: ابقى فوت علينا بكرة في اليوم اللي بعده. رحت، وبعد ما وصلت للموظف بعد المعاناة اليومية دي قال لي: خلاص يا سيدي احنا طلعنا لك اذن التوريد، بس للأسف الخزنة قفلت، روح بقى وتعالى بكرة. بيتهيألي بقى مفيش اسهل من كده، سايب النعناع يا صبحي. وتاني رحت دفعت وقالوا لي: انتظر لما الشهادة تطلع علشان تستلمها ويبقى كده خلصت. تخيلوا ورقة تاخد مني الأيام دي كلها في وسط الزحمة دي كلها، وفي وسط الظروف الصعبة اللي احنا عايشين فيها، في الوقت اللي بنقول محتاجين يبقى التعامل إلكتروني، دي حاجة من اللي بتحصل حاليا واللي محتاجة نظرة بالفعل لتغيير التعامل. فهل يا ترى يا سادة يا مسؤولين ده ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.